يا الله العظيم يا الله يا العظيم يا الله ويا الكريم يا الله يا الكريم يا الله ويا الله الرحيم يا الله يا الرحيم يا الله الجواد الكريم الجواد الكريم الجواد الكريم الجواد الكريم يا الله يا العظيم الله يا الله يا الكريم الله يا الله يا الرحيم الله جواد كريم جواد كريم يا الله يا العظيم الله يا الله يا الكريم الله يا الله يا الرحيم الله جواد كريم جواد كريم يا الله يا الله يا نورا أضاء رحاب الفضاء يا نورا أضاء علينا أفا بدين قويم بدين قويم يا الله يا الله يا العظيم الله يا الله يا الله يا الكريم الله يا الله يا الرحيم الله جواد كريم جواد كريم يا الله يا الله رسولك أمين وعرشك مكين وبرد اليقين علاج السقيم علاج السقيم بك القلب ذاب كقوس السحاب بصدق أناب لكي يستقيم لكي يستقيم ألا ألا ألا ليت لي ألا ليت لي فؤادا خليل فؤادا خليل ألا ألا ليت لي ألا ليت لي فؤادا خليل يناجي الولي يناجي الولي ويجلي الهموم ويجلي الهموم يا الله يا العظيم الله يا الله يا الكريم الله يا الله يا الرحيم الله جواد كريم جواد كريم وأنت العليم وأنت العليم يا